أقسم بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا من اللهم انفعنا بما علمتنا واغفر لنا وبشرنا يا ارحم الراحمين. قال الشيخ ابن الجليل رحمه الله تعالى: وقد عدلت بسبعين صنف من النعم وصنفين كلهم مفلس زائر زائر فبالفضل منسوق الى الشرك عادل فذو الرفض منسوق الى الشرك عادل عن الحق بوقوف على الله ومنذ وعقدي صحيح في الخوارج انهم كلاهم تعاون في الضلال وفي السر ويورثهم ما احدثوا من مظاهرهم لهم لا تهدي لا تبغي ولا تبغي وأبرأ من سنتين قد رحنا معا فلا أبقى إرجى ولا عنك والقدر وما قاله جهل فحقا ضلالة وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر وجهل فقد أرداه خط مقاليه وأما ابن خلان فأقبح بما ذكر وجاء المكرم بوجه ولم يكن له قدر بالعلم لكنه جسر وتبقى هذا الشريف كلامه وأطلع على من قدره من ذو الدرر عندك وثقف ولا وسقف وثقف اي وتلقى هذا الشريف كلامه وأطلع على من قبله من ذو الدرر فما قاله غسان للحق ظاهرا وما في الهدى عمدا لمن مات وذكر يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده يشرك وبالعقل فيما ينسبون تباينوا وكلهم مفارق العقل ولو استوشر فدع عنك ما قد تبدع وتنصحه والامن طريق الحق والنصر والصدق وخذ مقتضى الاثار والوحي والذكي وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الثقة فما يروي تحسيه حكما بترك ما أتاق به جبريل في منزل السور وبين أحواه النبي بشرحه وأفلى إلى الأصحاب ما عنه قد صدر فبالله توفيقي وآمر عفوه وأسأله حكمة يقيني من الغير لأسعد بالفوز المبين مسابقة مسابقة لأسعد بالفوز المبين مسابقة إلى جنة الفردوس لصالح السنة آمين. نسأل الله ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أحب أيها الإخوة أن تنشطوا معي حتى نتم هذه المنظومة ولو طال ذلك على أسئلتكم، فالعذر من الكرام مأمول وأنتم أهل لمن يعتذر منهم وإليهم. يقول رحمه الله تعالى: وقد عدهم 70 صنفا نبينا وصنفين كل محدث زائغ ذعر. عد النبي عليه الصلاة والسلام الفرق المفترقة في الأحاديث المتوافرة بما زاد عن 70 صنفا وفرقة، وهذا في حديث قد تواتر وهو المشهور عند أهل العلم بحديث الافتراق، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أزيد من 16 صحابيا رضي الله عنهم، فقد تواتر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة وستفترق النصارى وافترقت النصارى على 72 فرقة، وفي رواية: افترق أهل الكتابين قبلنا على 74 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلى هذا القدر تواتر الأحاديث، تواتر هذا الحديث من رواية الجلة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن عمرو وعلي وأنس وأبي هريرة ومعاوية وجابر والبراء وغيرهم، وقد جمعت طرقهم في جزء مفرد فجاوزوا 16 صحابيا رضي الله عنهم. في حديث معاوية الذي رواه أبو داود ورواه النسائي ورواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال هم الجماعة، وفي رواية ثالثة قال هم السواد الأعظم. ومن هذا أخذ أهل العلم وصف أهل السنة والجماعة، فأهل السنة الذين على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام عليه أصحابه، والجماعة المجتمعون على ذلك، إذ لا جماعة إلا بإمام يسمع له ويطاع بالمعروف. وقد عدهم أي الفرق المفترقة 70 صنفا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأفاد الحديث فائدة يقينية أن افتراق أن اليهود قد افترقت، والنصارى افترقت وزاد افتراقها على فرق اليهود لأنه ما يجب العدد، وأن هذه الأمة ستفترق افتراق أهل الكتابين لأن هذا هو مقتضى اتباعهم حذو القذة بالقذة، كما جاء في الصحيحين لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. ما هي القذة؟ الريشة التي في ذؤابة السهم في آخره، فإن هذه الريشة شعرتها تسمى قذة، القذة جنب القذة، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال نعم. طيب القذة بالقذة عرفناه، لكن لماذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود والنصارى لو دخل داخل منهم جحر رب، لماذا شبهه بجحر الضب؟ ما شبهه بجحر اليربوع أو بغيره؟ أهل الضبان يعرفون، اللي ضببون يعرفون، لكن أهل الحداد ما يعرفون الضبان. الذي يعرف يعطينا يمنا. ها؟ ها؟ إيه ما هو بسيط صحيح. نعم، لأن جحر الضب يا أيها الإخوة أولا غير مستقيم، وإنما معوج في وسط الأرض يغيص فيها غيصا، أما جحر الجربوع مستقيم تحت الأرض، فأوله يسمى بماذا؟ أوله يسمى بالداخلة وآخره يسمى بالنافقة، لأنه يقول براسه كده ويطلع معه، أليس كذلك؟ ثم إن جحر الضب مليء بالخشاش، فيه الحياة والعقارب، فيه الأوساخ، وفيه ما لا يؤمن، وهو ضيق، ولهذا إذا دخل تمسك به حتى لو قطعت عقرته ما خرج، أليس كذلك يا أهل الضبان؟ ها؟ اللي يهزون رأسهم هذا الضبان ولا بس مما يذكرون الناس؟ فهذا وجه التشبيه بجحر الضب، أي أنه لو دخل أحدهم جحر الضب هذا المعوج المنتن الضيق لوجد من هذه الأمة من يقلدهم ويشابههم. ومما شابهت به هذه الأمة اليهود والنصارى افتراقهم في دينهم، بل زادوا عليهم افتراقا. مسألة ثانية، أن هل العدد مراد ولا غير مراد؟ هل الفرق ما تتجاوز 73 فرقة، أو أن العدد يراد به التكثير؟ قولان لأهل العلم. فأما المتكلمون والأشاعرة ومن عنوا بجمع الفرق فما عدوها إلا 73 فرقة، لأن العدد عندهم مراد. وأما أهل التحقيق من أهل السنة فإن العدد عندهم غير مراد منه حقيقة المعدود، وإنما يراد منه بيان كثرة الافتراق والفرق. ولهذا الرافضة وحدهم زادوا على 70 فرقة، وأهل السنة في من عدوا أو في من اعتبروا واعتنوا بالمقالات وأصول الفرق ما كانوا يفرعون عليها، وإنما يذكرون أصول الفرق. وأصول الفرق كم هي؟ 6 فرق. عدوا معي: الخوارج وهي فرق كثيرة، والروافض وهي فرق كثيرة بحدها زادت على 70 فرقة، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، ولهذا عده ابن المبارك وغيره ويوسف بن أصباط عدى الروافض وقبلهم وعدى الجهمية من الفرق الخارجة عن السبعين. الفرقة الثالثة القدرية نفاة القدر الذين هم المعتزلة. الفرقة الرابعة من هم؟ المرجئة. ويراد بالمرجئة في فرق كثيرة، أولهم المرجئة في المحضة الذين هم الجبرية في القدر، وهم الجهمية في الأسماء والصفات. الفرقة الخامسة الصوفية. الفرقة السادسة الكرامية أو عامة المرجئة على ما سيأتي التنبيه عليهم. ومن دلائل أن العدد غير مراد منه حقيقة المعدود أن السبعين والسبعة ومضاعفاتها تأتي لبيان الكثرة. يقول الله جل وعلا في آية براءة عن المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. لو استغفر لهم النبي عليه الصلاة والسلام سبعين ألف مرة يغفر لهم؟ لا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والله لو علمت أني أزيد على السبعين مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. لو استعرضنا الكذابين المدعين النبوة من العهد الأول إلى الآن، هل هم محصورون بالثلاثين ولا كثيرون؟ كثيرون. دل على أن العدد يراد منه بيان الكثرة، لا سيما ألفاظ العقود: العشرون والثلاثون والأربعون والخمسون والستون والسبعون والثمانون والتسعون والمئة والألف ومضاعفاتها. بل السبع ومضاعفاتها يراد بها التكثير، ولأن العرب أمة أمية لا تحسب ولا تقرأ، فكثرة الأعداد لبيان كثرة المعدودين. وصنفين كل محدث زائغ ذعر. هذه قاعدة في الافتراق، أنه ما توجد بدعة إلا ويقابلها بدعة أخرى، فإذا أرادوا علاج هذه البدعة بغير هدي الله وهدي رسوله وإنما عالجوها ببدعة ثانية تنشأ بدعتان والحق بينهما. صنفين أي بدعتين وفرقتين، كل فرقة ضد الأخرى. ظهرت الخوارج، قابلها من؟ الروافض. ظهرت القدرية، قابلهم الجبرية الجهمية. ظهرت المرجئة مقابلة لمن؟ للوعيدية. ولهذا تذكروا معي قول شيخ الإسلام ابن تيمية في أثناء العقيدة الواسطية في آخر الفصل الثاني، لما قال: وأهل السنة وسط بين الفرق، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، فهم وسط في باب أسماء الله وصفاته بين من ومن؟ بين المعطلة الجهمية وبين المشبهة الممثلة. وهم وسط في أسماء، وهم وسط في باب الوعد والوعيد، بين الوعيدية والخوارج وبين من؟ المرجئة. وهم وسط في باب الأسماء والدين، بين الخوارج، بين الوعدية من الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة. وهم وسط في باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بين الروافض والخوارج. وصنفين كل محدث زائغ ذعر. زائغ عن الحق، منحرف عنه ببدعته التي ابتدعها إما ابتداء وإما ردا على البدعة الثانية. ذعر من الذعورة وهي الخشونة ومخالفة الحق وعورة الطريق وصعوبة المسلك، ومن خوفهم أيضا من أهل الإثبات أهل السنة والجماعة. وهذا قاعدة، إذا وجدت البدعة فإن لم تتقن بالسنة فإنها إن دقمت بدعة ثانية اتسع النزاع. ولهذا البدع انقسام في توارث، إذا عوجت البدعة ببدعة أخرى. ضرب لكم بعدها الأمثلة، قال: فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر. بدأ بالرافضة لأنهم شر الطوائف وأخبثها وأشنعها قولا ومقالا وأكذبها حديثا وأفراها أصولا. وذو الرفض يعني أصحاب الرفض، وهذا هو الاسم الصحيح لهم، الذي ينفرون منه ولا يحبونه ويكرهونه ويتسمون بغيره. لماذا يسمون أنفسهم بالشيعة؟ لماذا يسميهم المسلمون وأهل السنة حتى بعض طلبة العلم يسمونهم إيش؟ بالشيعة، مواضعة لهم على اصطلاحهم، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ لنا عندكم الآن 4 أيام، ها؟ وإذا جاء ذكرهم نسمعها من الطلاب، طلاب العلم ومن الشباب ومن المستقيمين ومن بهذا الاسم، مواضعة لهم على اصطلاحهم، ونقولهم يا جماعة ما هو بشيعة، يا جماعة رافضة، وكأنهم يعطون السريحة عناد. ما هو هذا حسب تنبيه المرار، ها؟ لكن لا أخذ إذنكم من طين والثاني من أنتم خابرين، لا، انتبهوا لهذا المعنى يا أخواني، لأن الأسماء قوالب المعاني ودالة عليها، لا سيما المصطلحات الشرعية. والسلف هم الذين سموهم بالرافضة، مو بحنا. فإن انتسبت إلى السلف انتسب لهم قالبا ومعنى، ما هو فيما تشتهي وما لا تهتوي. وإذا قلنا قالوا نقصد الشيعة نقصد الرافضة، قصدك في بطنك لا نعلمه حتى يظهر به لسانك. وهذا أصل عظيم في التلاعب بالألفاظ والمصطلحات حتى ينشأ على هذا الصغير ويهرم عليه الكبير، ثم إذا هرم عليه الكبير ونشأ عليه الصغير صار من الصعب عندئذ إيش تحويله وإزالته. فالذين سماهم بالروافض هم الصاهم التابعون، وأول ما سموا بهذا الاسم سماهم به زيد ابن علي ابن الحسين، زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، هو الذي سماهم بهذا الاسم، هو الذي سماهم بهذا الاسم لما سألوه بعد موت أبيه زين العابدين، قالوا ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال هما وزيرا جدي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرفضوا مقاله فعندئذ رفضوه. ما معنى رفضوه؟ أي قطعوه وتركوه، فإذا رفضتموني رفضتموني فسموا عندئذ الرافضة، ومن تعصب له سموا بالزيدية. تسميتهم بالشيعة لأنهم يحبونها، فهم شيعة الشيطان وليس شيعة الرحمن، وإلا فأهل الإثبات أهل السنة المحبون للصحابة جميعا وللآل والقرابة هم شيعة الصحابة والقرابة، كما قال الله جل وعلا وإن من شيعته لإبراهيم، لأنه على طريقته ومنهاجه ويدين بدينه ويعتقد عقيدته. الشيعي عند العلماء هو المفضل، من فضل عليا على عثمان يسمى بالشيعي إلى أثناء القرن الخامس أو أول السادس، فإن فضل عليا على أبي بكر وعمر قيل شيعي غال أو شيعي محترق. فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل، منسوب إلى الشرك لأنه يقول به، أليس يدعو غير الله؟ لا سيما من يعصمهم من الأئمة عليا وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين وأبنائهم، بل أبناء الحسين خاصة يدعونهم من دون الله، فلسانهم دائما يا علي يا حسين يا فاطمة يا هادي يا رضا يا عباس يا عسكري، يدعونهم من دون الله دعاء ونداء واستغاثة في الرخاء، وأعظم منه في الشدة والكرب والبلاء. فلهذا قيل أهل الشرك منسوبون إليه لأنهم دعوا غير الله، وأجلى مظاهر العبادة وأوضحها الشرك، أجلى مظاهر العبادة وأوضحها الدعاء. ولهذا عبر عنه في غير آية، قال الله جل وعلا في آية الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومعنى فلا تدعوا أي فلا تعبدوا، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فذو الرفض منسوب إلى الشرك لأنه يدعو غير الله ويستغيث به ويسأله تفريج الحاجات وقضاء تفريج الكربات وقضاء الحاجات يذبح له يطوف في مقامه وضريحه الذي يسميه العتبة المقدسة. ولهذا دين هؤلاء مبني على تعظيم القبور والمقامات، سواء للآئمة المعصومين عندهم أو للآياء والمراجع ولمن يعظمونه. حتى قبر أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر جعلوا له ضريحا يعظمونه لأنه قتل من يبغضونه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إلى الشرك عادل عن الحق، عادل يعني إيش؟ مائل عن الحق. والمشركون عدلوا عن التوحيد إلى الشرك. ما الدليل؟ أول آية في الأنعام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي عدلوا عن حق الله أن يؤدى إليه فصرفوه لغيره. عادل عن الحق، وأعظم الحق توحيد الله بإفراده بجميع أنواع العبادة، دعاء وقصدا وتوسلا واستغاثة ونداء واستعانة وذبحا وطوافا إلى سائر أنواع العبادة. ذو بهت أي البهتان، وهو الكذب الصريح الذي من أصله كذب. ذو بهت على من؟ على الله وعلى النذر، أي ما جاء من آيات الله جل وعلا وشرعه. كذبوا على الله لما صرفوا حقه لغيره، كذبوا على الله بأن الله جعل عليا هو الإمام المعصوم المستحق للخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كذبوا على الله بادعاء أن الأئمة معصومين، كذبوا على الله بأنهم قالوا أنه من آمن بالله ورسله واليوم الآخر ثم لم يؤمن بأن عليا هو الإمام المنصوب المعصوم بعد النبي فإنه خالد مخلد في نار جهنم. كذبوا على الله فأدخلوا الجنة من شاء وأخرجوا من النار وأخرجوا إلى من الجنة إلى النار من شاء، وعقيدة الطين عندهم شاهدة بذلك. كذبوا على الله باعتقاد البداءة على الله بأن الله يبدو له الشيء بعد أن كان جاهلا به أو ناسيا إياه، ولهذا قالوا بالبداء وهو النسخ، أن الله يبدو عليه الحكم أن ينسخه. وأصولهم أربعة: الإمامة والتقية والرجعة وإيش؟ أصول الروافض أربعة: الإمامة، ويدخلون فيها أن الإمام معصوم، ومن لم يرضى بالإمام المعصوم أنه هو الولي فأنه كافر وأنه هو الأمير، ولهذا قالوا بإمامة علي بعد النبي، ومن لم يرضى بإمامته ولم يقبل أن يكون الإمام فهو كافر، فبنوا عليه تكفير الصحابة. وكل إمام يصعد على الذي بعده. والرجعة أن الإمام يرجع، أن علي يرجع، وأن الغائب يرجع، ولهذا يقال الإمام المهدي عج، طارت بهم العجة. ما معنى عج؟ عجل الله فرجا. من أصولهم أيضا إيش؟ التقية. ولهذا يكذبون ويبهتون جعفر الصادق بأنه قال التقية ديني ودين آباء، وبأنه قال من لا تقية له لا دين له. من أصولهم أيها الأخوة ماذا؟ مرة الولاية فيما يتعلق بالإمامة. من أصولهم اعتقاد أن القرآن محرف، وأن المصحف الذي عندهم هو الصحيح مصحف فاطمة، وثلاثة أضعاف ما عند مخالفيهم. ولهذا كتب محمد الحسن الطبرسي كتابه المشهور فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباح. من فروع ذلك سب الصحابة، لأنه يندرج تحت أصلهم في أصل الإمامة. ذو بهت أي بهتان على الله، كذب عليه في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي أوامره. الروافض بعد القرن الثالث كلهم معتزلة، ينكرون الصفات، ولهم في الأسماء مذهبان: إما يقرون بها أعلاما محضة لا تدل على وصف ولا على كمال ولا على اسم، فالعليم هو السميع، والسميع هو القدير بمعنى واحد لا فرق بين هذا وهذا. وعند غلافهم أنهم ينكرون حتى الأسماء فصاروا جهمية. وذو بهت على الله جل وعلا في باب النمو، وذو بهت على الله في باب الشريعة أيضا. فدينهم هكذا مخالفة لدين المسلمين. ولهذا سب الصحابة، لماذا؟ لأن سب الصحابة يا أخواني قدح في الواسطة التي توصلنا إلى القرآن ونأخذ منها الحديث. فإذا بطلت وأسقطنا هذه الواسطة أي ثقة بقرآنهم وأي ثقة بحديثهم فلا يبقى إلا ما افتروه على الله بأنه مصحف فاطمة وما افتروه على آل البيت بأنها مرويات عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي مرويات مقطوعة مقاطيع لا أسانيد ولا خطم وما كان فيها أسانيد فهي مليئة محشوثة بالكذابين الوضاعين الضعفاء المجاهين لبخس على الله والنذر أي ما أنزله الله جل وعلا نذرا في كتابه من الآيات والأحاديث والوحي الذي أنزله الله نذارة للمؤمنين. قال وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر. عقيدتي لما بين الصنف الأول وهم الروافض وبدأ بهم لشهرتهم وكثرتهم ذكر البدعة التي قابلتهم وهي بدعة الخوارج. والخوارج أول ظهورا إذ ظهروا في غزو حنين. ظهروا في ماذا؟ في غزوة حنين لما غلب النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا أهل الطائف وغنم منهم الغنائم العظيمة نفلها عليه الصلاة والسلام المؤلف قلوبهم وترك كبار الصحابة ولا سيما الأنصار لم يعطهم شيئا فجاء رجل أعرابي مغمور ناتئ الجبين غائر العينين قال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويلك خبت وخسرت إن لم أعدل فمن يعدل إن لم أعدل ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء فقال خالد بن الوليد أو عمر رضي الله عنهما أحدهما وكان حاضرا يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه لتطاوله على مقام النبوة وإساءته بالرسول الأدب واتهامه النبي بأنه لم يعدل قال صلى الله عليه وسلم دعه ولم يكن من عادته أن ينتصر لنفسه أبدا عليه الصلاة والسلام دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا أي من أصل قوله ومقالته قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقيامكم إلى قيامهم يقرؤون القرآن أي يحفظونه يتلونه لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد والحديث في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الأحاديث الخوارج كما قال المنفذ عشرة رواها كلها مسلم وروى بعضها البخاري عن أبي سعيد وأبي أمامة وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم هؤلاء غابوا تلك الفترة في آخر عهد النبي عليه السلام ثم في عهد أبي بكر ثم في عهد عمر وفي صدر من عهد عثمان حتى خرجوا في آخر حياة عثمان بعدما ألبهم وثلبهم عبد الله بن سبأ اليهودي اليماني الصنعاني ابن السوداء وهو بادر بدرتي الرفض والخوارج في هذه الأمة كما فعل سلفه بولس اليهودي لما بدر بدرة الشقاق والتحريف في دين عيسى عليه الصلاة والسلام وهكذا شأنهم شأن اليهود مفسدين للأخلاق مفسدين للأموال مفسدين للعقائد والأديان خرجوا في عهد عثمان بعدما نشر بينهم المثالب لعثمان وأذاع بينهم الأعمال المتأولة التي فعلها عثمان حتى أوغر صدورهم عليه وخرجوا عليه ليعدل نفسه فأبى أن يعدل نفسه وأن ينزع لباسا ألبسه الله إياه إلى أن انتهى الشأن في غوغائيتهم وخوارجهم إلى أن قتلوا عثمان ثم خرجوا على علي وقتلوا عليا وكفروا عليا وعثمان ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان ويل لمن قتل الحسين ورفه فقد باء من مولاه بالخسران أخرم بعائشة الرضا من حرة ذكر مطهرة الإزار حصان أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن هما لمحمد غصنان غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان جاء في الحديث أن الخوارج كلاب النار وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد إن في قتلهم أجرا لمن قتلهم وهذه جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والخوارج من أصولهم أنهم يكفرون بالذنب، فكل من أذنب ذنبا ولو كان متأولا فإنه يكفر، وجمهورهم على أنه حلال الدم وفي الآخرة في النار. أما إباضيتهم فقالوا إن كفره كفر نعمة، فإذا مات على هذا الكفر هو في الآخرة في النار. من أصولهم يا أيها الإخوة إنكار السنة، ولهذا أنكر الرجل. من أصولهم التجهم وإساءة الظن بسادات الصحابة، فكفروا عثمانا وكفروا عليا وكفروا من رضي بولاية عثمان ولاية علي، وكفروا من حارب علي، ولهذا أول خروجهم على علي يوم صفين فانحازوا عنه إلى النهروان إلى أرض حرورة بجوار صفين، وصفين على شق على أحد ضفتي دجلة على أحد ضفتي الفرات، فانحازوا إلى حرورة فسموا بالحرورية، وشددوا على أنفسهم وعلى نسائهم حتى أمروا نسائهم بقضاء الصلاة مع قضاء الصيام إن كنا حيض. ولما سألت عمرة بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها قالت يا أمه ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة حرورية أنت؟ أي من الخوارج؟ قالت لا يا أمه ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر، لأن النبي قال هم كلاب النار في ضلال أي في ضلالهم في الدنيا فيكفرون بالذنب، وفي سعر يعني مآلهم إلى النار لأنهم شر قفلة تحت أديم السماء. قال لئن لقيتهم يقوله عليه الصلاة والسلام لأقتلنهم قتل عاد، أي كما أنزل الله جل وعلا رجزه وعذاب السموم بالريح الصرصر العاتي على قوم عاد. من أصولهم يا أيها الإخوة مع التكفير بالذنب وسبتي وتكفير الصحابة وإنكار السنة، من أصولهم بعد ذلك أنهم أضحوا جهمية معتزلة في آخر القرن الثاني وأول الثالث. من بقي منهم داخله مذهب الاعتزال، وهم أربع فرق مشهورة: الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق وكان ذلك بعد الخمسين من الهجرة، والصفرية والنجدات أتباع نجدة بن عامر اليمامي، وفرقة الرابعة الإباضية أتباع عبد الله بن إباض التميمي. وبينت لكم مفارقتهم إياهم، فإن الإباضية يرون أن صاحب الذنب ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة عندهم، فكلها ذنب. صاحب الذنب عند الإباضية كافر كفر نعمة، ما هو كفر ملة، بمعنى أنه لا يستباح دمه ولا تطلق منهم رأته ولا يقام عليه الحد، فإن مات على هذا الذنب صار من أهل النار. وعامتهم قالوا لا، إنه كافر كفر ملة، يستباح دمه وتطلق امرأته إلى آخر لوازم تكفير المعين. ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظى ذات لهب لا تبقي ولا تذر. هذه المقالات التي أحدثوها أي ابتدعوها وأنشأوها بفهمهم الفاسد وعقدهم وعقيدتهم عقدهم الباطلة ومسالكهم الردية، هذه البدع والمحدثات التي أحدثوها توردهم يوم القيامة هذه المقالات من مقالهم، يعني من مقالاتهم التي تحكي أصولهم وعقائدهم ومناهجهم، توردهم يوم القيامة لظى. ولظى اسم من أسماء النار، من أسماء النار من أسمائها لظى، ومن أسمائها جهنم لبعد طعنها، ومن أسمائها السعير، ومن أسمائها المؤصدة والحطمة. لظى ذات لهب، أي هذه النار لها لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب لا تبقي ولا تذر، أي لا تبقي على أحد ولا تتركه حتى تمسه من عذابها والعياذ بالله. ولهذا لا يزال جهنم يلقى فيها من الناس من أهلها ومن الحجارة ويتقول هل من مزيد، هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، ح- حتى يضع الرحمن فيها، وفي لفظ عليها قدمه، وفي لفظ عليها رجله، فينزوي بعضها على بعض، أي ينضم ويطوى بعضها على بعض، وتقول قطني قطني، وفي رواية قطن قطن، وفي رواية قدني قدني بالدال المهملة، أي حسبي حسبي يكفيني. وأبرأ من صنفين، وأبرأ على سبيل الخبر، يعني أنا يا أيها الناظم أبو القاسم الزنجاني أبرأ، ويجوز أن يكون بفعل الأمر للإرشاد، وأبرأ يعني يا أيها المسلم يا أيها السني القارئ نظمي ومقالتي، وأبرأ على فعل الأمر. وأبرأ من صنفين قد لعنا معا، فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر. ألم يبين لكم في قوله وصنفين كل محدث زائغ ذعر، الآن يبين لكم هذين الصنفين، أي هاتين البدعتين المتقابلتين. وأبرأ أي أنا، أو وأبرأ يعني يا أيها السني من صنفين، أي من بدعتين وفرقتين، إحداهما تقابل الأخرى بدعة وانحراف. أما أهل السنة فإنهم وسط في هذا الباب، في أصول الاعتقاد ومناهجه أهل السنة وسط، لا يقابلون البدعة ببدعة أخرى، وإنما البدعة تقابل بماذا؟ بالسنة وبالعلم. وأبرأ من صنفين قد لعنا معه، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعن لا يكون إلا على كبيرة، ولهذا الكبيرة عند أهل السنة هي كل ذنب جمع وصفا أو أكثر من الأوصاف الستة، فكل ذنب رتب عليه حد في الدنيا كالسرقة والزنا والقذف، أو توعد عليه في الآخرة بالنار أو باللعنة أو بالغضب أو بنفي الإيمان عن صاحبه، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر، قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، أخرجاه في الصحيحين عن أبي شريح رضي الله عنه، وفيهما أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن هذا نفي الإيمان عن هذا الذنب، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. الوصف السادس أو تبرئ منه، أو تبرئ منه، من غش فليس منا، من حمل على السلاح فليس منا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو زوجا على زوجته، يعني أفسد بينهما. قد لعنا معا، لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولعنهم أصحابه، ولعنهم العلماء. قد أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر، يشير إلى فرقتي المرجئة والقدرية. القدرية سبقت المرجئة زمانا، وهم نفاة القدر، وأشهر من عرف عنه نفيه معبد بن خالد الجهني الذي قتله عبد الملك بن مروان بفتاوى الصحابة بفتاوى التابعين والصحابة في زمنه في سنة 80 الهجرة، فإنه أخذ إنكار القدر وأن الأمر أنف أخذه عن رجل نصراني اسمه سوسن النصراني، والنصارى عندهم انحراف القدر. تذكروا معي عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الجابية، أين الجابية؟ في فلسطين، وخطب وكان بجواره أو عن يمينه رجل من أفساقطة النصارى، فقال إن الله يذل من يشاء، فأنكر النصراني هذا الأمر وقال ما، فإن الله جل وعلا ما أضل أحدا. فالتفت إليه عمر قال خذبت عدو الله، ولولا عقد بيني وبينه لضربت عنقه، فإن الله يضل من يشاء ويحدي من يشاء. فالنصارى منحرفة القدر. هذا معبد الجهني أخذ قوله عن رجل قال له سوسن نصراني من أهل نينوى في جهة الموصل شمال العراق، فأظهر المقال ونفى في البصرة أن يكون هناك قدر، وقال إن الأمر أنف، وهم نفوا المراتب الأربع. هؤلاء غلاة القدرية، وتورث هذا المذهب مذهب القدرية المعتزلة، فقالوا بإنكار القدر. غلاة المعتزلة أنكروا المراتب الأربع، علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، وكتابته في اللوح المحفوظ، ومشيئته وإرادته للأشياء، وخلقه أفعال العباد كما قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. عامة القدرية هي عامة المعتزلة أنكروا مرتبتين، ما هما؟ عامة القدرية أنكروا مرتبتين، الذين أنكروا العلم والكتابة والمشيئة والإرادة هم غلاتهم، هم الذين قال فيهم الشافعي ناظر القدرية بالعلم، أي بعلم الله، فإن أقروا به خصموا، إذا أقروا بأن الله يعلم كل شيء قبل وقوعه خصموا، وإن أنكروه كفروا، لأنهم أنكروا صفة ذاتية من صفات الله التي هي من أخص أوصافه جل وعلا. عامة القدرية، عامة المعتزلة أنكروا المرتبة الثالثة والرابعة، أنكروا مشيئة الله وإرادته للأشياء المقدرة، وأنكروا خلقه إياها. هؤلاء عامة المعتزلة وعامة القدرية. هؤلاء يسموا بالقدرية لإنكارهم القدر، وبالحديث القدرية مجوس هذه الأمة، إذا ماتوا فلا تشهدوهم، في رواية فلا تشيعوهم، وإذا مرضوا فلا تعودوهم. وشبهوا بالمجوس لأن المجوس أثبتوا خالقين اثنين للدنيا، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر. أما هؤلاء القدرية فأثبتوا خالقين كثيرين، فقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه ولا قدرة ولا إرادة ولا خلق لله جل وعلا بأفعاله وقدرته. القدرية قابلهم من الجبرية، وغلاة الجبرية وغلاة المرجئة هم الجبرية وهم الجهمية، فقالوا إن الإنسان مجبور على فعله، لا قدرة له ولا اختيار، فهم أثبتوا فعل الله وإرادته لكن غلوا حتى لم يجعلوا للعبد قدرة ولا اختيار. وبدعة الإرجاء، بدعة الجبر، صارت مقابلة لبدعة القدر. أعرابي عامي على فطرته غلب إماما وكبيرا ورأسا من رؤوس القدرية. فذكر أهل العلم أن رجلا دخل من نجد على بعيره إلى البصرة، فسرق بعيره في البصرة، فبحث عنه وطلبه فلم يجد، فدخل الجامع، جامع البصرة، وإذا فيه رجل كث اللحية، هو عمرو بن عبيد القدري المعتزلي الذي اعتزل هو والحسن وواصل بن عطاء الغزال حلقة الحسن البصري فسموا معتزلة. فأحسن به الظن، قال يا إمام أو يا شيخ، أنا سرقت ناقتي، سرق بعيري، فادعو الله أن يردها علي، ما عندي وسيلة، أرجع إلى هذا البعير. فرفع يديه وقال اللهم إنك لم ترد، انتبه، اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فردها عليه. شوف ايش قال الأعرابي، ولله دره، قال ما يعني تخسوا تعقب، نعم لكن ما في زمانه تخسوا تعقب في زمانكم هذا، ما إذا كان ربي لم يقدر أن تسرق ناقتي فسرقت، أخشى أن يقدر أن ترجع لي ناقتي فلا ترجع. إذا كان يقع في ملكه ما لا يريده، فغلب هذا الأعرابي بفطرته ذلك القدري المعتزلي ببدعته، وانتبه لها. وهذا له نظائر، أبو المعالي الجويني إمام الحرمين إمام الأشاعرة، أخذ يجلب بالأدلة على نفي أن يكون الله جل وعلا في العلو، فأول الآيات وحرفها، وأول الأحاديث وعطلها ويلف يدوه. فرفع أحد الطلاب وهو أبو علي الهمداني، رفع يده وقال يا أستاذ، دعنا من هذه الأدلة التي لويت أعناقها وتخلفت في تأويلها، فما تقول في هذه الحاجة الضرورة التي نجدها في قلوبنا إذا دعونا باتجاهها إلى إيه؟ الإنسان إذا دعوني اتجه قلبه إلى السفل ولا يمين ولا خلف ولا أعلى؟ إلى العلو. فما تقول في هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا إذا دعونا باتجاه إلى العلو؟ فضرب رأسه وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، لأن الفطرة لا مدفع ولا مدافع لها. المرجئة أصناف كثيرة، عدهم ابن حسن الأشعري في كتابه المقالات، مقالات الإسلاميين، 12 فرقة، غلاتها الجبرية الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته في باب التوحيد وباب الأسماء والصفات، وأنكروا قدرة العبد وغلوا في إثبات قدرة الله فقالوا بالجبر. وفي باب الإيمان قالوا إن الإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله فهو مؤمن، وبالتالي يكون الكافر من هو؟ من جهل الله، فيلزم على قولهم أن يكون إبليس مؤمنا لأنه يعرف ربه. قل لا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، إذن يعرف ربه. فيلزم عليهم أن يكون فرعون مؤمن لأن فرعون يعرف ربه. قال في كل إسلام واكتب هذه الكلمة بمداد من ذهب. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا أحد أجهل بالله من جهم، فإنه جعل لله الوجود، جعل لله الوجود المطلق بشرط الإطلاق، جعل لله إيش؟ الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وهذا الوجود ليس له وجود إلا في الذهن، ليس له محل خارج الذهن. لما أنكر أن يكون لله أسماء وصفات حتى لفظ الوجود، قال إن الله موجود وجودا مطلقا لا يختص بوصف ولا بحال. الطائفة الثانية من طوائف الإرجاء الأشاعرة المتكلمون، الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق، فمن صدق الله بقلبه فهو مؤمن. إذن الكفر ما هو؟ التكذيب. ويدخل في التكذيب ما هو أعظم منه وهو الجحود. فكل من حصر الكفر بالتكذيب أو بالجحود فقوله قول الأشاعرة، شعر أو لم يشعر، عرف أو لم يعرف، درى أو لم يدري. ولهذا وجد بعض المنتسبين للسنة والسلافية قال إن الكفر بالتكذيب فقط جهلا منه، جهلا مركبا، وعاند وكابر ونبذ ونصح ورد عليه، قال لا، الكفر بالتكذيب فقوله قول الأشاعرة، درى ولا ما درى. وهذا هو الجهل، إذا انضاف إلى الجهل ركبة رأس صار جاهلا جهلا مركبا. وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئس في الثوبان. وتحلى بالإنصاف أسفر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. من قال إن الكفر هو بالتكذيب فقط فقوله قول الأشاعرة، شاء أم أبى، عرف أو لم يعرف، درى أو لم يدري. الصنف الثالث الماتريدية، الذين قالوا إن الإيمان هو اعتقاد القلب، أما النطق باللسان فركن زائد ليس بأصلي. الصنف الرابع من أصناف المرجئة الكرامية، أتباع محمد بن كرام السجستاني الذي توفي في سنة 260، وكان محمد بن كرام مشبها منحرفا في باب أسماء الله وصفاته ومنحرفا في باب الإيمان، حيث زعم أن الإيمان هو النطق باللسان، من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن. وأقبح لوازم هذا المذهب أن يكون المنافقون مؤمنين، ولكنهم ما قالوا إن المنافقين في الجنة، قالوا هم في الدنيا مؤمنين وهم في الآخرة في النار كما جاءت فيها الأحاديث. الصنف الخامس من أصناف المرجئة مرجئة الفقهاء، الذين قالوا إن الإيمان هو عقد بالجنان وتصديق وقول باللسان فأخرجوا العمل. وعامة المرجئة العمل عندهم ليس من الإيمان، لا من معناه ولا من مسماه ولا يؤثر فيه، إلا على قول بعض مرجئة الفقهاء الذين جعلوا ترك العمل مؤثرا في الإيمان، وصار بهذا الاعتبار فقط الخلاف بينهم وبين أهل السنة في أكثر صوره خلافا لفظيا صوريا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في غير موضع. إذا جعلوا للعمل في ترك العمل أثرا في العقوبات والجزاءات الدنيوية والأخروية في ترك العمل أو في فعله. وأنا ما أردت التفصيل، التفاصيل في هذا تطول، لكن عندنا إتمام للنظم. وش قلت أنت؟ وش كتب؟ وش كتب؟ لا، أنا أسمى الثالث الماتريدية، أتباع أبي منصور الماتريدي، توفى عام 330. قال وما قاله جهم فحقا ضلالة، وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر. ما قاله الجهل بن صفوان السمرقندي وقد أتى بطوام. فالجهل بن صفوان يا أخواني أخذ مذهبه عن طوائف، أخذه عن الجعد بن درهم، الذي قتله خالد بن عبد الله القسري، فإن الجعد بن درهم أخذ تعطيل الله عن صفاته عن بيان بن سمعان الرافضي الذي أخذه عن طالوت اليهودي وهو ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتهر عنده أن الله ما كلم موسى ولا اتخذ إبراهيم خليلا، فقبض عليه خالد بن عبد الله القسري والي العراق في واسط، فخطب الناس في يوم عيد الأضحى في 323، وقد جيء بالجعد مربوطا في أسفل المنبر، فقال في آخر خطبته: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. فقد زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل من على منبره فقتله. قال ابن القيم رحمه الله مثنيا وشاكرا هذا العمل بلسان أهل السنة: ولأجل ذا ضحى بجعد، أي لأجل التعطيل، لأنه قال قبلها في النظم: طرقت على الصفا ثم تيممت دارا هنالك للمحت العاني، إلى أن قال: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان، إلى أن قال: ولأجل ذا، أي تعطيل الله عن أسمائه وصفاته، ولأجل ذا. ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال، أي الجعد، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. أخذ الجهم أيضا عن سلسويك وهو من المجوس، أخذ عن طائفة من فلاسفة الهند يسمون بالسمنية، لا يؤمن إلا بالمحسوسات، قالوا: يا جهم ربك لتعبد شفته؟ قال: لا. قالوا: هل سمعته؟ قال: لا. قال: هل شممته؟ هل ذقته؟ هل حدثت به؟ قال: لا. وهم يؤمنون بالمحسوسات من فلاسفة السمنية الهنود. فبقي المسكين 40 يوما في بيته ضايع يدور ربه ما لقاه، فخرج عليهم بعد 40 يوم قال: أنا أؤمن برب لا أسماء له ولا صفات. هذا هو الجهم، ونسب التعطيل إليه لأنه هو الذي نشر المذهب وأذاعه، وسلط الله عليه فقتله سلم بن أحول والي ترمذ سنة 128. وما قاله جهم في باب الأسماء والصفات فقد أنكر أسماء الله وصفاته، ما قاله في القدر فقال: إن الله أجبر العباد على أعمالهم، فسموا بالجبرية، وأنه لا قدرة ولا إرادة للعبد في عمله. وما قاله في الإيمان وهو أخبث المذاهب، حيث قال: إن الإيمان هو المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن، كما يقوله الآن من يصححون ديانات اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وغيرهم، قالوا: لا يعرفون الله، ليش تكفرونهم وهم يعرفون الله؟ هذا هو نتيجة وأثر قول الجهمية، مدام يعرف الله كيف نكفره؟ ولهذا مركم في نواقض الإسلام، نواقض لا إله إلا الله: الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر، لأنه رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وما قاله جهم فحقا ضلالة بلا شك وبلا ريبة، أنها أشد الضلال وأقبح المذاهب مذهب الجهمية. ولهذا قال عبد الله بن المبارك ويوسف من أصباط من أعيان علماء السلف في القرن الثاني، قال: إن الجهمية خارجون عن 70 فرقة التي توعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنار. 70 فرقة، 72 قال في النار، هم على 2، منهم من هم مخلدون في النار لأن بدعهم بدعا كفرية مخرجة من الملة، وصنف منهم بدعهم بدع إيش؟ مضللة مفسقة لا تخرجهم من الإسلام، فوعيدهم بالنار على جهة الوعيد والزجر والتهديد. وبشر هو بشر ابن غياث المريسي أبو عبد الرحمن الجهمي المعتزلي الذي امتحن الناس بالقول بخلق القرآن، وهو الذي وسوس وسول وسوغ للمأمون أن يمتحن الناس بأن يقولوا إن القرآن مخلوق. وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر من قوله أن الله ما كلم موسى تكليما، وأن الله لا يتكلم وقد ناقش بشرا فأفحمه وألقمه حجرا بعد حجر عبد العزيز بن يحيى الكناني الشافعي صاحب الإمام الشافعي المكي من أهل مكة في كتابه المشهور بكتاب الحيدة والاعتذار. وبشر هو الذي تولى هذا الكبر، ولهذا حكم عليه العلماء بالكفر لأنه من أساطين المعتزلة وكبارهم الذي حمل الناس على الكفر. وجعد فقد أرداه خبث مقاله، الجعد بن درهم، ويقال إن الجعد هو الذي كان يؤدب مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية المسمى بمروان بن مروان الحمار، مروان الجعدي نسبة للجعد بن درهم. قال شيخ الإسلام فعلم من ذلك أن من أسباب سقوط دولة بني أمية تقريبهم هؤلاء الجهمية منكرة الصفات، فكان ذلك من أسباب زوال ملكهم. وجعد فقد أرداه، أرداه يعني أسفله وأنقصه وأطاح به وبخبث مقاله، وأطاح به خبث مقاله أي خبث اعتقاده وقوله. وأما ابن كلاب فأقبح بما نفر. أبو ابن كلاب هو عبد الله ابن سعيد بن كلاب أبو محمد، ويقال له ابن كلاب لقوة حجته، فحجته مثل الكلاليب وقد اشتهر بذلك. وهذا ابن كلاب سابق لأبي الحسن الأشعري في آخر المئة الثالثة مما قال إن الله ليست له صفات اختيارية فعلية، فأنكر الغضب والرضا والاستواء والنزول وأقر بالصفات الذاتية فقط وأنكر الصفات الاختيارية الفعلية. وهذا الإنكار هو الذي أثر به على أبي الحسن الأشعري بعد ذلك وعلى الماتريدي فوافقوه، فالأشاعرة على طور أبي الحسن في الطور الثاني لما ترك الاعتزال ودخل مذهب من كلاب. فأقبح بما ذكر أي أقبح بمذهبه الذي ذكره حتى الكلام، قال إن الله لم يتكلم بكلام مسموع بحرف وصوت، وإنما كلام الله معنى قائما بنفسه هو خبر واستفهام ووعد ووعيد، لكنه لم يسمعه جبريل لم يسمعه محمد. وأما القرآن الذي معنا فهذا حكاية عما في نفس الله جل وعلا. وجاء ابن كرام محمد بن كرام السجستاني توفى عام 260، وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن بهجر يعني بقول مهجور ومذهب ردي مسفول، القول المهجور الذي ما يرفع به رأس، بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر، ما عرف بالعلم ولا بالأخذ بالسنة ولا بالحديث ولا بالرواية، وإنما أتى بمذهب مهجور. فمذهبه في أسماء الله وصفاته التشبيه والتمثيل، ومذهبه في الإيمان أن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، فيكون على مذهبه المنافقون مؤمنين. ليه؟ ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر تجاسر وتعالى وتعاظم في العلم. وما أكثر حال هؤلاء المتجاسرين المتعالمين الذين تشبعوا بما لم يعطوا حتى كذبوا الكذبة وصدقوها هم، كذبوا على الناس أنهم علماء وأول ما صدقها هم فضلوا وأضلوا. وهذا ما خشيه النبي عليه الصلاة والسلام على الناس في قوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا رؤوسا، جعلوا أنفسهم رؤوس أو جعلهم أتباعهم ومحبوهم رؤوسا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وسقف هذا الأشعري كلامه وأرضى على من قبله من ذوي الدبر، يعني أن تمام هذه البدع بما نسب إلى أبي الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري هو المنتسب الذي تنتسب إليه الآن طوائف الأشاعرة من القرن الرابع إلى هذا الزمان. وأبو الحسن الأشعري أيها الإخوة هو في من جهة النسب من أحفاد أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأبو الحسن مر بأطوار ثلاثة، فكان معتزليا لأن أباه مات وهو صغير، فتزوجت أمه بأبي علي الجبائي المعتزل رئيس فرقة الجبائية، فنشأ معتزليا 40 سنة، ثم تبرأ من مذهب الاعتزال ونزعه عنه كما نزع جبته أمام الناس في جامع البصرة، وقال أتبرأ من الاعتزال كتبرئ من جبتي هذه، ثم نزعها لأنه اتصل بابن كلاب وأخذ عنه مذهبه في نفي الصفات الفعلية الاختيارية، وبقي على ذلك رجحا من الدهر، فكان قبل أن يموت ب4 سنين، وقد توفي في سنة 324، رجع عن مذهب الكلابية إلى اعتقاد أهل الحديث أهل السنة والجماعة، وقال بقول الإمام أحمد كما صرح به في كتابين عظيمين من كتبه، في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وفي كتاب مقالات المسلمين واختلاف المصلين، على أن في الإبانة شيئا مشكلا من آثار مذهب الردى الذي عاشه دهرا في الاعتزال ثم رجح من الدهر في الكلابية. وفي مقالة الإسلامية لما ذكر مقالة أهل الحديث وذكر قول الإمام أحمد قال في آخر ذلك وبهذا القول أقول وبهذا المذهب أدين. فأبو الحسن رجع إلى مذهب أهل السنة، لكنه اشتهر عند الناس مذهبه على طريقته لما كان كلابيا نافيا للصفات الاختيارية الفعلية التي يفعلها الله باختياره ومشيئته سبحانه وتعالى. وثقف هذا الأشعري كلامه وأرضى على من قبله من ذوي الدبر، أي من المدبورين، ممن دبرهم يعني اتبعهم في دبرهم، اتبعهم أي أتى بعده، الدبر هو آخر الشيء. ومنه أيضا الدبران، وهما نجمان معروفان يظهران في مربعانية القير، ومن سافر وقت خروج الدبران فإنه مظنة الهلك. ولهذا يمر عليكم كثيرا كلام العلماء ومنه ابن القيم أنه يحث السائر أن يسير إلى الله جل وعلا في وقت معتدل، ويشبهه بما يعرف عند الناس إما بسعد السعود أو بالنجوم أو بالعقارب أو بالشباط أو في الربيع. أما من يسافر في وقت الدبران هذا يهلك، سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعودي وليس بالدبران، لأن السفر في وقت ظهور الدبران مظنة الهلكة، لا ماء الآبار تغور، والغالب أنه يهلك لما كان الناس يسافرون على مطاياهم، فإذا سافروا وارتحلوا وغزوا وقت الربيع لا يهلكون. فما قاله قد بان للحق ظاهرا، وما في الهدى عمدا لمن ماز وادكر، ما قاله أبو الحسن ومن قبل أبو الحسن قد بان للحق ظاهرا واضح بطلانه وواضح إنكاره، وأرضى على وما في الهدى عمدا لمن ماز، أي لمن تميز عن الحق إلى الضلال، عن الهدى إلى الغي، وادكر واعتبر. وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، ما قاله الرسول في هذه الفرق وفي هذه المقالات وفي هذه الافتراقات المذمومة قد بان للحق ظاهرا، ما قاله من افتراء ومن اتباع هذه الأمة سنن من قبلها وافتراقهم واختلافهم في دينهم وتحذيرهم من ذلك قد بان للحق ظاهرا، بان للناس لطالب الحق حتى لا خفاء فيه. وما في الهدى عمدا أو عما لمن مات، أي لمن ميز هذا القول وميز الحق بدليله وعرفه بسبيله، وادكر أي اعتبر وتذكر، كما قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنه ذكر أو نكر. يقول إن منهج هؤلاء المفترقين الذين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أن بعضهم يكفر بعضا، فالجهمي يكفر من؟ الجهمي الجبري يكفر القدر المعتزلي، والمرجئة تكفر الوعيدية، والوعيدية تكفر المرجئة، والروافض تكفر الخوارج، والخوارج تكفر الروافض. فما قاله يكفر هذا ذاك، يكفر هذه الفرقة ضدها التي قابلتها ببدعة، يكثر هذا ذاك فيما يقوله أي من المقالات والاعتقادات، ويذكر ذا عنه الذي عنه نكر، يذكر عنه القول المنكر الشنيع الذي به يسبه وبه يذمه وبه يكفره. وبالعقل فيما يزعمون تباينوا، وكلهم قد فارق العقل لو شعر. كل هذه الفرق الخوارج والروافض والقدرية المعتزلة والجبرية الجهمية والمرجئة بأصنافهم والوعيدية بفرقهم والصوفية كلهم يعاونون على العقل. الصوفية تقول العقل والذوق والإحساس والمكاشفات وما إلى ذلك. وبالعقل فيما يزعمون، والزعم يطلق للظن الكاذب. قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، أي ظنوا ظنا كاذبا وادعوا دعوا كاذبا. وبالعقل فيما يزعمون تباينوا، أي صار بعضهم مخالفا لبعض من المباينة وهي اختلاف. وكلهم قد فارق العقل، كل هذه الأهواء التي خالفت الشرع وخالفت وحي الله فارقت في الحقيقة العقل، لأن الشرع والوحي جاء بما يحار فيه العقل لا بما يحيله العقل السليم. ولهذا العقل الصحيح لا يعارض ولا يناقض النقل الصحيح، العقل السليم الصريح لا يعارض ولا يناقض النقل الصحيح. كلهم قد فارق العقل أي الصحيح السليم لو شعر بذلك، ولكنهم ركبوا رؤوسهم عنادا واستكبارا، كما يقوله العرب الآن فلان وتصريحه عناد، عارف أنه مخطي لكنه يعاند يكابر. وبالعقل فيما يزعمون تباينوا، وكلهم قد فارق العقل لو شعر، فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا. هذه نصيحة الزنجاني لكم، نصيحته لك يا أيها السني، يا أيها المريد نجاته، يا من تريد أن تسعد بالهدى في الدنيا والنجاة يوم القيامة، فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا. اترك كل ما أبدعوه أي تدعوه من البدع والإحداثات والخرافات والمقالات التي خالفوا فيها الحق، وتنطعوا أي تكلفوا وتشددوا، ولازم طريق الحق والنص والصبر. إن أردت النجاة إلزم طريق الحق، إلزمه، والإلزام هو الاحتضان والمسك بشدة، أي كن مستمسكا بالحق الذي جاء به الوحي وبعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وسار عليه صحابته وتابعوهم بإحسان. كن مستقيما على طريق الحق الذي هو واضح كهذه البيضاء التي على رؤوسنا، تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على محجة واضحة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. والنص أي النص الذي هو الآية أو الحديث، والمراد بالنصوص الأدلة من القرآن أو السنة آية أو حديث. واصطبر، ما معنى اصطبر؟ أي اصبر في نفسك وصبر غيرك. اصطبر يعني اصبر صبرا بعد صبر في نفسك وفي غيرك. وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر. خذ بالوحي وخذ بالآثار، والآثار هي ما جاء عن الله وعن رسوله حيث ورثه وأثره المتأخرون عن المتقدمين، أرثه وأثره الخلف عن السلف الصالح. فخذ مقتضى الآثار أي مدلول الآثار في الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة الصحيحة، خذ مقتضى الآثار والوحي القرآن والسنة في الذي أي في كل ما تنازع فيه هؤلاء الناس. والناس هنا بأل الدالة على العهدية، أي الناس المتنازعون المفترقون أصحاب المقالات المنحرفة المذاهب الردية، سواء مما تبعت في الإسلام أو ورثوه عن من قبلهم من ضلال أهل الكتاب وضلال عباد الله. فيما تنازع فيه الناس من هذه الفقر أي من هذه المسائل والمقالات والفقرات وهذه الأقوال وهذه المبتدعات. فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور. ليس لطالب العلم، ليس لذوي التحصيل، تحصيل الإيمان تحصيل معاني الأمور، تحصيل الفهم الصحيح، تحصيل طريق النجاة، والحذر من أسباب الضلال والزيغان وطريق الهلكة، ما لذوي التحصيل، لذوي العقول، لذوي الفهم السديد، لأنهم هم المحصلون الحقيقة. فما لذوي التحصيل لأهل العلم عذر بترك ما، ما لك عذر يا طالب العلم بأن تترك ما جاء به جبريل، ما أتاه أي أتى جبريل به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ما الذي جاء به جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ بس نعم الوحي، وهو كلام الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنزلنا إليك الذكرى إيش؟ لتبين الناس ما نزل إليه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فما لأحد عذر بترك ما جاء به جبريل من الوحي والشرع الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم في منزل السور، لأن السور هي مجموع الآيات، والآيات مجموع كلمات، والكلمات مجموع حروف، والله جل وعلا تكلم بها، والقرآن فيه 14 من السور أنزلها الله جل وعلا على رسوله مع أمينه على وحيه جبرائيل. قال الله جل وعلا في آخر الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وبين تحواه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يقل صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يقل صلى الله عليه وسلم الناظم؟ نعم، لئلا يختل ميزانه. وبين فحواه النبي بشرحه أي ببيانه وتفصيله، فالسنة فيها بيان وتفصيل ما أجمل في القرآن، بشرحه أي ببيانه وتفصيله. ولهذا قال الشيخ: فصل ثم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه كما في الواسطية. وبين فحواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب، إلى أصحابه عليهم رضوان الله، وهم الذين شهدوا التنزيل ونقلوا لنا شرح وبيان وتفصيل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين، حتى في أهم المهمات في العقيدة نقله الصحابة، في الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، في الحج قال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. في 23 ينزل عليه الوحي مفرقا منجما بحسب الحوادث، والنبي يفسره ويشرحه ويبينه للناس، حتى حمل الصحابة رضي الله عنهم عن الرسول دين الله في كلامه القرآن وفي سنته القولية والفعلية والتقريرية التي هي بيان وشرح وتفصيل لما أجمل في القرآن. الصلاة أمرنا بها، جاء تفصيلا في السنة. الزكاة أمرنا بها فرضا، وجاء تفصيلها وأنصبتها وأنواعها ومستحقيها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقل مثل ذلك في أركان الإيمان وأركان الإسلام والحلال والحرام والمعاملات والأخلاق، كل ذلك جاء به الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروحا مفصلا. حتى الأمور التي يظنها بعض الناس أمورا تفصيلية دقيقة أو تافهة، جاء الأمر بها في ديننا وليست هي تافهة. قال رجل من المجوس أو من النصارى لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال رضي الله عنه: نعم، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، كيف ندخل إلى دورة المياه، إلى الخلاء، ماذا نقول عند الدخول، ماذا نقدم، متى نرفع ثيابنا عنا، كل ذلك جاء بيانه عنه عليه الصلاة والسلام. وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر، أي ما عن الرسول قد كتب ورسم وحفظ في الأحاديث الصحاح، في مدونات الإسلام، في الجوامع الصحيحة، في السنن، في المساند، في المعاجم التي عني بها العلماء واستفرغوا وسعهم وطاقتهم وأعمارهم في رصد وحفظ وتصحيح وإسناد حديث النبي عليه الصلاة والسلام وآثار صحابته. فبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير. لما ذكر لكم هذا الاعتقاد وأتبعه بالتحذير من الافتراق وأهل الفرق، وبياني أن المنجى والمستعصم هو بسلوك سبيل الحق الذي جاء عن الله وعن رسوله. ختم هذا النظم بهذين البيتين المتضمنين للدعاء: فبالله توفيقي. التوفيق لا يكون إلا بالله ومن الله جل وعلا، كما قال نبي الله ورسوله شعيب عليه السلام في سورة هود، ماذا قال؟ وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والتوفيق إذا لم يكن من الله فلن يوفق العبد أبدا. ولهذا الهداية هدايتان: هداية توفيق وإلهام، وهي من الله جل وعلا ليست لغيره. الثانية هداية دلالة وإرشاد وبيان، وهذه وظيفة الرسل والعلماء والدعاة والناصحون، أنهم يبينون للناس ويدلونهم ويرشدونهم. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. ما هي الهداية المنفية؟ هداية التوفيق والإلهام، ولكن الله يهدي من يشاء. فبالله توفيقي وآمل، يعني أرجو وأطمع، هذا أملي ومنتهى مرادي، وآمل عفوه، وهو أن يعفو الله جل وعلا عن الزلة ويدحم السيئة ويستر الخطيئة. ولهذا لما سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام ما تقول إن هي وافقت ليلة القدر، قال: قولي اللهم إنك عفو. فمن أسمائه العفو، لأنه كثير العفو، تحب العفو فاعف عني، وأسأله حفظا يقيني من الغير. أسأل الله جل وعلا أن يحفظني في نفسي، ويحفظني في ديني، ويحفظ علي عقيدتي التي دنت لله بها والتي أرشدنا في هذا النظم إليها. يسأل الله حفظا له في دينه، حفظا يقيني، أي يكون واقيا لي وحاجبا لي من الغير، أي من التغير وهو التبديل والانتكاس بعد الهدى والرشاد، الضلال بعد الهداية. وهذا يا أيها الإخوة من أعظم ما يدعو به المؤمن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الذي يحور الحور بعد الخور من أشد الأمور، والانتكاس بعد الهداية من أردأ الأمور. والغالب أن من انتكس بعد هدايته أنه يرجع إلى ضلال وغي أشد من الذي كان فيه من قبل. ولهذا كان يدعو الصديق بهذه الآية في ثالثة المغرب، وكان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم لما قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، كان يدعو بقوله: اللهم مصرف القلوب والأبصار، وفي لفظ: اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. يدعو بها من وعده الله بالهداية، ووعده بمغفرة ذنبه ما تقدم وما تأخر، ووعده بأن يكون في عليين، يدعو بذلك. إذن نحن من باب أولى ومن باب آخر أن نلح على الله جل وعلا بالهداية، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. والعبرة في كل هذا بخواتيم العمل، كما جاءت به الأحاديث عن سيد البشر: يقيني من الغير، أي من التغير، من الانحراف، من الارتداد، لأسعد بالفوز المبين مسابقا، أي إذا حفظني الله جل وعلا ووقاني من التغير في ديني وعقيدتي وشرعي وشريعتي، وعفى عني، النتيجة أن أسعد بالفوز المبين، بالفوز البين الواضح يوم القيامة. وضد الفوز الخسارة، ضد الفوز إيش؟ أن يخسر بالفوز المبين مسابقا. ولقد جاء الفوز مقرونا بلفظ المبين، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز المبين، في غير ما آية: بالفوز المبين مسابقا، أي أسابق الصالحين، أسابق الصديقين، أسابق المؤمنين إلى الجنة، كما قال الله جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر، أي مسابقا الصالحين، الزمرة الصالحة، إشارة إلى ما جاء في آخر سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا إلى ربهم زمرا، أي جماعات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين يقول أول من يدخل الجنة، أي بعده وبعد النبيين، أول من يدخل الجنة صورتهم على هيئة القمر ليلة البدر من شدة بياضهم. وجنة الفردوس اسم جنس لجميع الجنة، لكن الناظر أراد أعلى الجنة وهي الفردوس، والجنة 100 درجة، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، وإن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرفات فيها كما تتراءون الكوكب الذري الغابر في السماء. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى الجنة وسقف الجنة وعليه عرش الرحمن، وقبب النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا. الفردوس أعلى الجنة، عليه عرش الرحمن مقبب، فيكون هذا الفردوس وسط الجنة ويكون في نفس الوقت أعلاها، مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من جنانك، ولا تخزنا يا ربنا ويا سيدنا بعذابك ولا بنيرانك، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا ومنهم هذا الناظم وإخواننا المسلمين. إن ربي أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والحمد لله على التمام. ونسأله سبحانه العلم والإيمان، إذا تم أمر بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. فنسأل الله أن يتم علينا وعليكم أسباب نعمه، وأن يدفع عنا وعنكم أسباب سخطه ونقمه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أظن طولنا على الأخوان، ناخذ أسئلة يا أخوان. طيب تفضل. هذا كلام الأشاعرة في نفي أن يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، بأنه لا يحسن إليهم، تفسير وتأويل وتحريف لصفة صفة أخرى. هذا هو مسلك أحد مسلك الأشاعرة، فإنه يحرف الصفة إلى صفة أخرى، كما قالوا في الغضب أنه إرادة الانتقام، وفي الرضا إرادة الإحسان. فهذا القول هو قول الأشاعرة، يمكن أنه كلام مخلوف، محمد حسن المخلوف عفى الله عنا وعنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال من حساب، تقول السائلة أختمت التصوف في سنة زوجي، وكان ذلك بسبب يقول مجالة مولد، وعندما نصحتها قالت نحن نحب الله ورسوله، فكيف يكون معنا ذلك؟ نعم، هذه من الشبهات. حب الله ورسوله حقا وصدقا باتباع ما جاء به الله وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. الحب ما هو دعوة، الحب اتباع وعمل. ادعى قوم أنهم يحبون الله، فنزل الامتحان في آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم، ويغفر لكم ذنوبكم، والله الغفور، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالحب الصادق هو الاتباع، الاقتداء، ما هو الحب بدعوى أنه يحب ويبتدع. المبتدع ما أحب وإن ادعى أنه يفعل ذلك حبا، لأن الله لا يقبل العمل المبتدع، لأنه على غير الصواب، على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل سمعت شخصا يقول إخواننا الشيعة لما أنكرت عليه استدل بقول علي رضي الله عنه تعالى عندما قال الخوارج إخواننا على قول علي. من هو هذا اللي أنكر عليه؟ أي نعم، علي رضي الله عنه ما كفر أعيان الخوارج الذين خرجوا في زمانه، وإنما قال إخواننا بغوا علينا، وهذا أحد مذهبي الصحابة الخوارج. فإن علي وجماعة معه لم يكفروهم، إنما ضللوهم وفسقوهم. أما أبو إمامة الباهلي، شو اسم أبو إمامة رضي الله عنه؟ صدي بن عجلان الباهلي، فقال هم كلاب النار وكفرهم، وهذان مذهبان لأهل السنة فيهم. لكنهم بعد ذلك، بعد القرون الثلاث، بعد القرن الأول وأثناء الثاني والثالث، كفرهم العلماء بإنكارهم السنة وتكفيرهم بالذنب وتكفيرهم الصحابة. ومن كفر الصحابة الذين شهد لهم بالفضل وأثني عليهم فهو كافر، لأن تكفيره للصحابة رضي الله عنهم تكذيب لله وتكذيب لرسوله وطعن فيما جاء عن الله وعن رسوله ورد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم ليسوا إخوانا لنا، لا خوارج ولا الروافض، وقد قام بيننا وبينهم فارق الاعتقاد. كيف تؤاخي من سب الصحابة أو اتهم عائشة بالزنا؟ كيف تؤاخي من اعتقد أن القرآن محرف؟ كيف تؤاخي من حكم عليك بالنار لأنك لم تقر بأن عليا هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما إخوان في النسب، إخوان في الإنسانية فربما، لكن الأخوة المعتبرة أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال الشافعي: كل العداوات قد ترجى مودتها، ولكن كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين. ولكن منهم من يقول إخواننا على سبيل المجاملة وسبيل المزايدة، والدين ما يقبل المجاومة. الدين والاعتقاد ما فيه مزايدة ومساومة. باب العقيدة وباب الدين باب واضح، والأخوة والمودة لأهل الإيمان ولأولياء الرحمن. أما من يعادي أولياء الرحمن من الصحابة ويسب النبي صلى الله عليه وسلم بعرضه بعائشة ويعتقد أن القرآن محرف، فأي قوة تجمعنا معهم؟ لا والذي برأ السماء وبراني. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال من احتساب. تقول السائلة: الخوف الشاذ لا يشمل صفة إلى الله تعالى، لكني كثير الخوف من جهات الدنيا ولا أصالح بذلك في السعي، لكن في قلبي خوف شديد من أي خبر من قواه المدينة أو غيره، هل هذا يخشى التوحيد؟ هذا هو آخر سؤال. ها، هذا السؤال هو الأخير، وأنا أوصي الأخت السائلة وأوصيكم أنتم بدراسة التوحيد بالعناية به عناية تامة فائقة، لأن من عني بالتوحيد ودرسه عرف الجواب على هذا السؤال بطريق الأولى. فإن الخوف أنواع، هناك خوف عبادة وهو خوف السر في القلب، وهناك خوف طبعي نشأ الله العباد عليه. فهناك من يخاف من الأسد، هل نقول أنه مشرك؟ هناك من يخاف من الحية والعقرب، نقول مشرك؟ بعضكم يخاف من الضب ولا لا؟ هل نقول هذا مشرك؟ من الناس من يخاف من الجن ويخاف من الظلمة، يخاف من الغرق، يخاف من الموت، يخاف من المرض. هذا خوف طبيعي طبعي جبل عليه الإنسان. الخوف المذموم الذي هو خوف العبادة هو خوف السر، تخاف من غير الله أن يضرك في سرك، يمنع عنك الخير، يجلب عليك الشر والضرر، تخاف منه في سرك. هذا هو الخوف، خوف التعظيم. ولهذا من قرأ التوحيد استبان له هذا الأمر. الحب، هل كل الحب حب عبادة؟ أنتم تحبون الماء في اليوم الحار، تحب الطعام إذا كنت جائعا، تحب أولادك، تحب أبوك، تحب زوجتك، هذا حب طبيعي. تحب صديقة، هذا حب طبيعي. أما الحب الذي هو عبادة فحب التعظيم، حب العبادة المنوه عنه في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كيف هذه الأمور تكون واضحة متميزة؟ لا تتميز إلا بالعلم وبدراسة التوحيد، دراسة مسائله، معرفة العبادة ما هي وما هي العادات وما هي الأمور الطبيعية، وتفصل بينها وتنفذ. العبادة ما جمعت وصفين: ذل وحب. كل عبادة جمعت الوصفين فهي عبادة. لكن تخاف من الملك، تخاف من الأمير، تخاف من الشرطي، لكن ما تحبه، هل هذا اللي تعبده؟ ليس كذلك. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فوصيتي لك يا أيتها الطالب ولكم أنتم جميعا العناية بالتوحيد، العناية بالعقيدة في دراستها وفي تفهمها وفي حفظ متونها، حتى تسلموا من الانحرافات كلها، لا في الأفهام ولا في الأحزاب والجماعات والفرق المخالفة. لما بعث الله به رسله عليهم الصلاة والسلام، والله أعلم. احنا ودنا واحد ينتدب الى تفريغ هذه المنظومة في شرحها. من ينتدب لهذا؟ هذا الكلام اللي يجمل على الشوارب ما يطير بالهواء، لأننا جربنا ممن يلتزم بها الأمور أنه يعطينا حسن هم من ما يسوي شيء. من ينتدب؟ هذا السؤال يعلمنا عن الجواب. هو التسجيل موجود، لكن أبي أحد ينتدب في التفريغ والمراجعة والتخريج للأحاديث تخريجا عاما، لأن هذه المنظومة حق أن تنشر بين الناس نشرا لمحمدة هذا العالم ومن نشر العلم. من ينتدب يا أخوان؟ احنا كم مجلس الآن جلسنا؟ الأحد والاثنين والثلاث والأربعاء، يمكن تبلغ 7 أشرطة. نبي أكثر من اثنين ينتديبان. الأخ واحد سجلنا اسمك جزاك الله خير، وأنت من ينتدب غيرهما؟ 3. الناس كمئة من الإبل لا تكاد تجد فيهم راحلة. خلاص فيكم بركة، تنسقون فيما بينكم تعطوني أسماءكم الآن. طيب، وأنت منك أسنهم تكون المنسق فيما بينهم. وأظن لو عرضنا الأمر على الطالبات وجدنا الحرب رجال، سواء أسف على يوسف.